بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن في سلسلة دروس عنوانها ليس منا، ولكن بدأنا البارحة واليوم نتابع في مبحث مختصر جدا في الزكاة. بداية أيها الإخوة، من أراد أن يحصل على المادة العلمية الموجودة في هذه الشرائح بإمكانه أن يدخل على الموقع، موقع الإنترنت drshaal.com، ويسحب هذه المادة موجودة بشكل وورد ورقي. كنا عرضنا في الدرس الماضي أو الجلسة الماضية لتعريف الزكاة وحكم الزكاة وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة. تعريف الزكاة بهمني كثير، مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص يدفع لجهات مخصوصة في زمن مخصوص. ويهمني أيضا أن تحفظوا شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، يعني ما كل المال تجب فيه الزكاة، لا بد في المال حتى تجب الزكاة فيه من 4 شروط. الشرط الأول، هذا الدرس الماضي البارحة، أن يكون مملوكا ملكا تاما لصاحبه. الشرط الثاني، أن يبلغ نصابا. والثالث، أن يحول عليه الحول. والرابع، أن يكون زائدا عن حاجاتك الأساسية. الآن طريقة عملية لحساب الزكاة، يعني هلأ كل واحد بيناتنا معني بهذه اللوحة، كل واحد كيف أنا بدي أحسب زكاة مالي. لا ريب أنه كلكم يعني يعلم هذه الأمور، اسمع لي الجمعة مع بعضها البعض حتى تكون واضحة في أذهاننا، وإذا واحد غايب عنه نقطة ينتبه له. مثلا من 1 لـ10 رمضان، من 1 لـ10 رمضان أو في أي تاريخ هجري آخر ثابت تختاره، تقرر أنت في كل سنة أنك تدفع زكاة. أنا قلت لكم الزكاة أيها الإخوة لا علاقة لها برمضان، الزكاة إلى علاقة بالعام الهجري، فسواء كان برمضان، بشوال، بذو القعدة، بذو الحجة، محرم، صفر، ربيع، ربيع، جمادة، جمادة. بس الناس بتحب تطالع الزكاة برمضان، بيقول لك يعني الأجور تتضاعف في رمضان. بس هو الحقيقة الزكاة لا علاقة لها برمضان، ولعلك تدفع خارج رمضان ويكون الأجر أكثر من رمضان لعل. يعني مثلا عندك موظف بده عملية جراحية، وهالعملية يا أخي بدها تكلف 200,000، وما معه من 200,000 ولا ليرة سوري، هو إنسان فقير ومجتهد، وهذا مريض يا أخي بشهر محرم، شو بدك تقول له؟ استنى لرمضان بعدين يعني ندفع أجرة العملية. لا يا سيدي، دفع أجرة العملية في تلك الساعة أحسن من زكاة في رمضان. بس على كل الأحوال يعني الناس تحب في رمضان لا بأس. أنا بقرر أنه مثلا أول أسبوع من رمضان من كل سنة اللي طالع زكاتي، شو بعمل؟ أولا أحصي ما في جيبك ودرجك من مال. شوفي معي جيبتي، شوفي الدرجي، طلع معي 100,000 ليرة سوري. رقم 2، زائد أحصي ما يوجد في المصرف، مثلا 3,000,000 زائد أحصي كم دينت السوق، يعني أنت دائن للسوق، دينت السوق 10,000,000، صار معي 10 و3 و100,000، المجموع صار 13,000,000. هلأ بدي نقص منهم، أحصي قيمة دينك من السوق، أنت مدين للسوق ب 5,000,000، أنتوا بدكم مني 5,000,000، أنا معي 13,000,100، وأنتوا بدكم مني 5,000,000. 13 و100 ناقص 5 بصفى معي هلأ أنا 8,000,100. 5، أحصر جميع ما عندك من بضاعة، ثم انظر في قيمتها الحالية، قيمة البضاعة اليوم بسعر مبيع الجملة. عندي بضائع ثواب قماش، عندي حديد، عندي صاج، عندي مادة لاصقة، عندي خيطان، شو ما كنت تاجر بأي شيء أنا، بسعر قومهم بسعر المبيع بالجملة. طبعا هذا التقويم أيها الإخوة غير تقويم الجرد السنوي، الجرد المحاسبي مو على سعر المبيع بالجملة، قيم الجرد المحاسبي قيمة التكلفة وسعر اليوم أيهما أقل، مو هيك؟ هلا بجرد الزكاة غير، هذاك صحيح بما يخص الجرود المالية، أما هلا بالزكاة بدي سعر المبيع بالجملة. أنا اليوم عندي 1,000 قميص مصنعين، أنا تاجر قمصان أو خيط قمصان مثلا، عندي 1,000 قميص مطبقين، قديش سعر هدول 1,000 قميص؟ هلا إذا أجاني زبون بده يحملهم كلهم بالجملة، قديش بيعوا ياهن؟ بيعوهن مثلا يا أخي 500,000 ليرة سوري. إذا سجل زائد معي أنا 500,000 ليرة سوري. هلا هنيك معي 8,100,000، وهلا هون مثلا طلع معي كمان 4 مليون أنا عندي بضائع، صاروا 12 مليون، هم بدفع 2.5% زكاة هذا المال، 12 مليون ضرب 2.5 بيطلع 300 و2500 ليرة سوري، هي زكاة مالي لحد هون. هي أول خطوة علي أنا، هلأ بدي سجل على دفتري بدي أدفع 300,000 ليرة سوري و200,500. هلأ بس أنا في عندي بيوت وأراضي، في عندي عقارات كمان. طيب البيوت والأراضي التي تملكها بقصد التجارة، أنا عندي شقتين حاططهم بالمكتب العقاري بجيب لي زباين تبيعهم، بيعوا بيشتري بيعوا بيشتري، شو بعمل؟ يتم تقييمها في وقت دفع الزكاة كل عام، ندفع 2.5% زكاة من قيمتها الحالية. يعني أنا عندي شقتين عرضهم للبيع حاططهم بالمكاتب العقارية، ما باعوا لسه، بيجي أنا اليوم بدي أدفع الزكاة مثلا، أو عم بحسب اليوم الزكاة، بتصل به المكتب بقول له يا أخي هذا البيت تبعي شو بيجيب لي؟ بيقول لي هلأ في زبون إذا بتحب تبيعه ب3 مليون مثلا، إذا بيتي بيسوى 3 مليون، سجل معناته أنا معي 3 مليون لرسولي، بنزلهم بسلة الزكاة وبدفع منهم 2.5% في كل سنة. هذا عند جمهور العلماء هذا الكلام. إجا الإمام مالك قال إذا أنت في عندك عقار صلوا جامع 3-4-5 سنين ما عم ينباع، أنت حاطه بالمكاتب العقارية بس ما عم ينباع، الجمهور بيقول كل سنة بدي أدفع عليه. الإمام مالك قال لا، بس تبيعه تدفع عليه مرة واحدة، يعني صلوا 4 سنين جامد، اليوم إجاني زبون بس بيعه بدفع عليه لمرة واحدة، مو عن 4 سنوات. الجمهور بيقولوا عن 4 سنوات، الإمام مالك بيقول عن سنة واحدة. لا تنسوا أنه في قاعدة عريضة بفقه الزكاة، شو اسمها؟ مصلحة الفقير. يعني إذا في عندي بمسألة عدد من الأقوال، من أقوى المرجحات للأقوال مصلحة الفقير، يعني شوف أنه قول مصلحة الفقير معه، القول اللي بيقول كل سنة ادفع، فلذلك أنا أرجح هذا القول. بس بيصفى القول الثاني مفيد لمين؟ مرات في واحد فعلا عنده قطعة أرض، يا أخي غالي هالأرض وفعلا جامدة، يعني لا عم يجي زبون لا بهابوب ولا دابوب، ونزل سعر وطلع سعر وعمل مفاوضات ونصة وربعة وكذا، فعلا هالأرض واقفة بوجهه، يعني صارت هم عليه. هلأ هاد من قله أخي بس تبيعها أنت ادفع عنها الزكاة لمرة واحدة. أما إذا واحد عنده أرض عم يجي زباين مثلا عم يدفعوا له يا أخي 4 مليون، هو راكب رأسه 5 مليون، المكاتب كلها عم تقول له لك يا أخي الله وكيلك أرضك غير 4 مليون ما بتجيب، غير 5 ما بتبيع، يعني متعنت. من قوم شو بنروح من له هذا أخي كل سنة بدك تدفع زكاة. ليش الزكاة يا أيها الإخوة؟ هي مو بس مشان أعطاء الفقير مصاري، الزكاة فيها حكمة بتحريك الأسواق التجارية. هلأ أنا بعرف في أحد الإخوة هو سألني عنده 3 بيوت آكلهم لا بيبيعون، هيك قال لي أنا ما بدي بيع، ولا بيأجرون، أخي أنا ما بدي أجر، هيك أنا بحب أشتري بيوت وحطها وقفين عليهم، هيك إلو مرض. الحقيقة هو لما جايب 3 بيوت لا عم يبيعون ولا عم بيأجرون ولا عم يستثمرون، شو عمل هو؟ جمد كتلة نقدية أخرجها من دائرة التداول، فالحقيقة أضرنا كلها. من قوم شو بنروح من قلهم؟ قلهم خير إن شاء الله، أنت بتحب تكرني يوم هيك؟ بيقول إيه، قلهم هدوم بدك عليهم زكاة كل سنة. بقى هو بيحسبها زكاة كل سنة، إذا بده يدفعون على 3 شقق، الشقة مثلا 3 حقهم 10 مليون، بده يطلع عليه 250,000 ليرة سوري مثلا كل سنة، سنة أفل سنة، بعد 4 سنين دفع مليون، 4 سنين ثانيات مليون، صير بيحسبها هو، إلا والله عم يدفع، خليني أجره لهالبيت واستفيد منه وادفع زكاة. لما بنعمل هيك بنكون دخلنا البيت بدائرة التداول. فالزكاة مو بس مشان نعطي إحنا الفقير مصاري، مشان الدور يصير حركة مالية بالأسواق. فلذلك البيوت والأراضي عند الجمهور كل إذا كانت للتجارة مش للاستثمار، هلا حي يطلع معنا الاستثمار، إذا كان للبيع والشراء كل سنة بقيمها وبدفع 2.5% منها. وعند الإمام مالك بس تبيعها بتدفع لمرة واحدة عن السنة. هلا إذا كان في بيوت استثمار، عقارات استثمار، سيارات استثمار، جمهور الفقهاء قالوا من ضمن الغلة اللي بتجيني من الاستثمار لسلة الزكاة. أنا قبل شوي بسلة الزكاة طلع معي مثلا 8 مليون و100 ألف مثلا. هلأ أخي أنا مأجر عقار كمان 500,000 ليرة سوري، حط 500 حطهم بقلب هالسلة، يصير عندي 8,600,000، وقالوا تدفع عليهم 2.5%. هيك جمهور الفقهاء. قال: ذهب الجمهور إلى ضم الغلة الحاصلة من هذه المستغلات إلى سائر المال وتزكيه على رأس الحول 2.5%، لكن ذهب بعضهم إلى خصم المصاريف من عمولة مكتب عقاري وضريبة وما شابه، ثم تحسب الزكاة 10% وفي قول 5%. في قول ثاني غير هذا أنه نحطها بسلة الزكاة، بيقول: يا أخي، هي العقارات اللي عم تاخذ غلتها أنت شبيهة بالأراضي يلي مندفع الزكاة عن الغلة تبعها. هلا الأرض المزروعة ممكن يكون حقها 10 مليون، أنا ما بدفع على 10 مليون، بس شو بدفع على المستغلات منها؟ بدفع يا 10% يا 5% إذا بعل أو ري. قالوا: العقارات المستغلة مثل الأرض المستغلة، ما بدفع على قيمة العقار بس بدفع على الغلة اللي بتجيني. بس قالوا بقى ما عاد بدفع 2.5%، بدفع إما 10% وإما 5%. قولين معتمدين، 1.5% وعلى رأس الحول 1.5 أو 10%. أنا بفضل مصلحة الفقير. مصلحة الفقير مع قديش؟ مع 7 ل10%. طيب بس صح، يلي بيدفع 2.5% وبينزلهم بقلب الصندوق أو بقلب السلة ما يفعله جاي. طيب هلأ إذا عندك زروع وثمار، نحن هلأ عم نحسب طريقة عملية، حسبنا المال اللي عنا والمال اللي بالبنوك والدائن والمدين حسبناهم، وحسبت العقارات اللي تجارية والعقارات المستثمرة. كمان أنا عندي زروع وثمار التي بلغت النصاب مر مبارح. قديش نصاب زروع والثمار؟ 653 كيلوغرام. لا ننتظر حولان الحول، بل يوم حصادها تجب، يوم حصادها تجب فيها الزكاة 10% إذا كانت بعل و 5% إذا كانت مروية. طيب هاي خلصنا، ماشي الحال، هذا مثال عملي كيف أنا بدي أحسب زكاتنا. هلأ طريقة إعطاء الزكاة، شلون أنا بدي أدفع؟ حسبت أن زكاة مالي طلع مثلا 300,000 ليرة سوري علي زكاة، شلون بدي أعطيهم؟ ممكن أن تعطيها بنفسك للفقير ولا حاجة لإخباره بأن المال المعطى له مال زكاة حفظا لكرامته. يعني أنت عندك 3-4 عمال يا أخي بسن زواج، وهدون جماعة فقراء، وأنت خبير بداخل بيوتهم، يعني بطريقة ما زرتهم في عزاء، زرتهم بفرح، زرتهم بسرور، اشتكوا لك مرات بأشياء، صار مناسبة، يعني تعرفت على وضع بيوتهم، شفتهم هؤلاء فقراء أو مساكين، تعطيهم أنت 300,000، تعطيهم لألون. وهذا أحسن شيء بالمناسبة، الزكاة تعطيها للأقربين، سواء الأقربين نسبا أولاد خالك، أولاد عمك، خالتك، عمتك، أو الأقربين مكانا يعني بتشوفهم كل يوم من هؤلاء العمال مثلا. ما في داعي إلا هي زكاة مالي خدها، من كثر خاطره إذا كان يعني رجل ممكن يحفظ ماء وجهه بيستحي كثير إذا قلت له هذا زكاة، خلاص قدم له، قل له هي هدية عرسك، قدم له، قل له هي هيك مكافأة من العمل. هي غير مكافآتك الدورية تبع العمل، أنت عندك نظام مكافآت ما لها علاقة، هي هيك شغلة إضافية، هي مال الزكاة. ما بدك تعمل هالقضية أو أنت زكاتك أكبر من هذا الأمر، ممكن أن توكل الجمعية الخيرية بدفعها وأن تخبرهم أنه مال زكاة وليس صدقة كي ينفق في مكانه الصحيح. يعني للفقير ما بقول له زكاة، بس الجمعية الخيرية بقول لهم هال100,000 زكاة، لأن الجمعيات الخيرية إلى مصارف زكاة وإلى مصارف صدقات، ولكل واحدة جهات، ولك أن تعطيها دفعة واحدة أو على دفعات. يعني أنا 300,000 ممكن بحملهم وبعطيهم للجمعية، بس ممكن أخي أنا 300,000 أنا في أسر كفلانة، إذا هلأ بحمل 300,000 بعطيهم ياهم، هدهم ما بيعرفوا يتصرفوا فيهم، فأنا حاسب أنه أخي هالأسرة أنا بعطيها كل شهر 15,000، هالأسرة كل شهر 20,000، فأنا مثلا هالأسرة 15,000، خلال سنة 10 أشهر 150، وشهرين 180,000 لرسول مثلا، وهالأسرة 15,000 180، أنا زكاتي 360، فكل شهر أنا عم بعطيهم 15,000 لرسول. بس في ملاحظة، يلي بده يعمل هيك لازم يكتب على دفتره أو يقول له لمحاسبه أو يقول لابنه أو يقول لزوجته أو يقول لوليه أو وصيه أو ما شابه، إنه يا بابا إذا أنا بموت علي زكاة 360، وهذا هو دفتر الزكاة، وهم مكتوب قديش أنا صلي دافع، لأنه إذا أنا بموت ومالي كاتب أولادي ما بيعرفوا، عرفت؟ يعني أنا اليوم طلع علي زكاة 360,000، إذا أنا عم أجلهم كل شهر بشهره، طيب بركي متت أنا بعد 3 شهور، معناته أنا دافع من زكاتي ربعا أو أقل من الربع كمان. فبدي أقوله لأولادي يا بابا إذا أنا بموت ليكوا دفتر الزكاة، بتشوفوا أنا قديش دافع وأنتوا بتدفعوا ما تبقى. لك أن تعطيها دفعة واحدة أو على دفعات، يجوز تعجيلها قبل الوقت. لنفترض أنا هلأ مثلا واحد بيناتنا دفع زكاته خالص، صادف أنه بآخر يوم برمضان في إله قريب احتاج لعملية جراحية، وقريبه فقير معدم مسكين، والعملية بدها 500,000، وهو دفع هذا خلص دفع زكاته كلها. يا أخي هذا قريبي ما في حدا من يعني يشرف عليه، بصير أنا روح أعطيه هلأ 500,000 وأنوية أنه هي من زكاة السنة القادمة؟ جواب نعم، يجوز تعجيلها قبل وقت. وكره العلماء تأخيرها. طيب بالعكس، هلا أنا هلا طلع علي زكاة 300,000 ليرة سوري، بس هلا ما معي سيولة، عندي عقارات وعندي، والسيولة الحقيقة عم مشيها بصفقات، بصير أخرها؟ يعني أنه في بعد شهر بدفع الزكاة. مكروه، مكروه التأخير. سبب دائما أعمال الخير يكره تأخيرها، لازم عجلها، بس يجوز بس مع الكراهة. وكره العلماء تأخيرها ما لم تكن ضرورة كبيرة، وذلك بعد تسجيل قيمتها وإخبار زوجتك أو أهلك بها لكي يؤدوها في حال وفاتك، فهي دين لرب العالمين. أي طريقة أعطاء الزكاة. طيب هلأ آداب الزكاة. يسن في دفع الزكاة تعجيلها، يسن إخراجها من وسط المال. ما بصير تعطي من أسوأ ما عندك من البضائع. يعني في ناس أنه بيخرج بضائع، مرة يعني قيل لي بأن إنسانا هو تاجر لمواد غذائية، تبرع بأشياء من المواد الغذائية مدتها يعني حتخلص أو خالصة، ما بيصير تعطي من أسوأ ما عنده. تاجر أقمشة بيروح بيبعث ذنوب المضروبين والمشؤوين والمشحرين والمفخمين لوجه الله تعالى، هيك معقول لوجه الله الله عاطي ذنوب شغلات منزوعة؟ طيب هلا طيب بيصير من افضل المال انا بدي ادفع احسن شيء، بيصير، بس هو الوسط، الوسط. بس اذا واحد احب انه اخي افضل ما عنده يتصدق فيه له اجر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. 3، يسن ان لا تقول للفقير ان هذا المال زكاة حفظا لكرامته. يسن ان لا تتبعها بالمن والاذى، لا تبخش له بدنه هذه اللي اخذ زكاة، إن شاء الله الزكاة كفتك السنة. طيب هلأ لمن تصرف الزكاة؟ أنا لمين بدي أعطي زكاة مالي؟ أنت لمين بدك تعطي زكاة مالك؟ 8 أصناف بيّنتها سورة التوبة الآية 58. أول شيء الفقير. من هو الفقير؟ هو الذي لا يملك شيئا أو يملك أقل من نصف حاجته، بده 30,000 عم يجي كل شهر 12,000، هذا فقير. لو عنده بيت، طبعا لا بد للمسلم من بيت، لو عنده أثاث، لو عنده فرش، لو بإيده ساعة، يعني مرات يقول لك أخي لابس ساعة بإيده بدي أدفع له زكاة، شمين قال لك الزكاة بس يعني للناس هدون ربما وقفوا على أبواب المساجد وأظهروا مظاهر السوء من أنفسهم حتى يعني يتحنى الناس عليهم؟ لا طبعا، لا بد له، لو له بيت ولو له محل ولو له عمل، بس هذا العمل ما يكفي يعني، وهو مجتهد مو عونطجي كمان قاعد ببيته، لا شاب عم يشتغل وبداوم كل يوم بس رزقته قليلة، فهذا تدفع له زكاة فقير. المسكين، المسكين هو الذي يجد أكثر من نصف دخله أو حاجته بس لا تأتي حاجته أو حاجته كلها، يعني بده 30 عم يجي 15، هذا مسكين. العاملون عليها هم موظفي الجمعيات الخيرية. في مرات بعض أخوة أو بعض ما بيزعل إنه ليش أخي هدول موظفين جمعيات خيرية؟ هذا الموظف الجمعية الخيرية اللي موظفينه هذا محاسب قانوني بيقبض معاش بشركة أنا بعرف 100,000 ورقة سوري، وعم تعطوه كمان معاش وميجي ياخدها من الزكاة. هلأ مرة ثانية، الزكاة في إلى ترتيب إلهي كبير. الزكاة مو شغلة غني يعطي فقير 100 ورقة أو 1,000 ورقة أو 100,000 ورقة. الزكاة نظام مشان إحياء العالم الإسلامي كله، فإحياء العالم الإسلامي كله بده موظفين ذو قدرات وخبرات عالية. لذلك الإسلام أو رب العالمين جعل قسطا للعاملين عليها. بس مينها مرة ثانية العاملين عليها؟ موظفي الجمعيات الخيرية الذين تفرض لهم الجمعية رقما يتناسب مع أعمالهم. مو واحد قال له لجاره قال له وين رايح؟ قال له والله رايح حط زكاتي بالجمعية الخيرية. قال له الله يوفقك خذ لك خذها المئة ألف كمان أنا وصل لي إياهم كمان زكاتي. أم هو على الطريق قال لحاله أخي الله عز وجل فرض للعاملين عليها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 10%، 100,000 إيم 10 حصنون أي 90 خيوم، والله الله ضيخ على رأسهم إن شاء الله. يعني العاملين في إلى نظام في هذا. رقم 4 المؤلفة قلوبهم الذين نستجلب قلوبهم للإسلام. هذا بده العلماء هم يديرون هذه المسألة. في شخصيات هي إذا جذبناها للصف الإسلامي ممكن تكون لها أثر في الصف الإسلامي كبير، فممكن أن ندفع له رقما. طبعا يعني ممكن نشتري له هدية، نشتري له بيت حتى نستجلبه للصف الإسلامي، نشتري له فيلا يا أخي من مال الزكاة ولنا بهذا أجر الله عز وجل فرض للمؤلفة في قلوبه. إيش وفي الرقاب يعني عتق الرقاب. الغارمون هم المدينون. بس مين المدين؟ من استدان من غير سفه ولا فساد وليس عنده ما يفي دينه يعطى قدر دينه. هلا في واحد ممكن يكون الحمد لله سكنه منيح، معاشه منيح، وضعه الاجتماعي منيح، بس تحتاج ليقترض مشان عملية لوالده مثلا، والرجل يعني حقيقة شغيل ومجتهد وما عنده بذخ ولا عنده سفر ولا عنده طيش. هلأ هذا بيصير نعطيه من مال الزكاة بقدر سداد دينه. 7 في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله. 8 ابن السبيل هو المسافر المنقطع الذي لا يجد ما يصل به إلى بلده من مال وزاد كمان منعطيه. لو كان ببلده غني، يعني واحد إجا من محافظة ثانية هو بمحافظته غني صار عنده طارئ وجاء إلى بلدنا، وهلأ هو هنيك مليونير بجوز، بس يا أخي هون أقع الزلمة جاي هو ومرته وأولاده، بصير هلأ الحقيقة بروح بقعده ببيت من مال الزكاة. يعني أنا بستأجر له بيت من مال الزكاة وبجيب له طعام وبجيب له شراب هو وأسرته، بصير من مال الزكاة أو من مال البديل، بس بجوز هذا ابن السبيل جاي حتى يرجع إلى بلده. من هم أحق الناس بالزكاة؟ أحقهم بها أشدهم لها حاجة، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة. يعني هلأ واحد مديون وفقير، هذا أحسن من مديون ماله فقير، أولى يعني، أولى من فقير ماله مديون. طيب والأقربون أولى بالمعروف. واحد فقير وقريب لإلي أحسن من فقير بس ليس قريبا لي. نعم تبع الأصناف الثمانية منيح. الأصناف الثمانية اللي مرت معنا بعض الأئمة قالوا بدك تستوعب بزكاتك الثمانية، يعني أنت زكاتك 80,000 ليرة سوري بدك تعطي 10 للفقراء، 10 للمساكين، 10 للغارمين، 10 كذا. الإمام الشافعي قال لا، بيصير لواحد من هذه الأصناف ماشي. هلأ بعض الشافعية قالوا أنا بعطيها لواحد لفقير مثلا ل80,000، بس مو لشخص واحد، بيعطيهم لثلاثة من الفقراء. بعض العلماء من الشافعية وهو معتمد قال لا، أن تعطيها لواحد أفضل حتى تسد فقره، خلاص ما عاد يحتاج مرة ثانية للزكاة. هل أهميتهم بالترتيب يعني الفقير أولى من المسكين والمسكين أولى من الغارب؟ لا، بس أنت بتشوف بتقدر احتياج هذا الإنسان. مرات في واحد مدين هلا بدهم يطالبوه بالدين، وإذا ما طال ما أدى بده يروحوا يسجنوه مثلا، وعنده زوجة وأولاد، لعل يكون أولى من واحد بس فقير أو مسكين. هلأ هون منيح هذا الكلام، من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة؟ أي آخر فقرة بقول اليوم هدون عكس. يعني هلأ من تعطى لهم الزكاة؟ 8 من لا يجوز لك أن تعطيهم الزكاة. 1 الغني لا تعطى له الزكاة. من الغني؟ عند الإمام أبو حنيفة بيقول كل من ملك نصابا من المال فهو غني. هلأ نصاب المال 85 جرام ذهب، 85 جرام ذهب حقهم مثلا 200,000 ليرة سوري، كل واحد معه 200,000 ليرة سوري ماله غني، هو غني عفوا لا تعطى له الزكاة. هيك قال أبو حنيفة. الشافعي رأيه أوجه، قال لا، الغني هو من يملك احتياجاته، ما محتاج لحد، هذا هو الغني. والحقيقة هذا أولى، لأنه هلأ إذا واحد شاب معه 200,000 ليرة سوري الحقيقة ما يعتبر غني، شاب ماله متجوز ولا عنده بيت ومصمد 200,000 ليرة سوري ما يعتبر غني. الإمام الشافعي قال إذا عنده احتياجاته مسدد احتياجاته، عنده بيت يسكنه، عنده حرفة يعمل بها، عنده دخل شهري يكفي، خلاص هذا غني. هلأ في رقم 2، القوي المتكفل. في واحد ما معه مصاري، يا أخي قوي جلد البركة، بيروح بيشتغل وبيجيب رزق. لذلك مرات بيمشي بالشوارع الشباب بتلاقيه قد الحيطة، يعني بيقول لك الله يوفقك وساعدني وبعرف شو أنا روح اشتغل قوي متكسب، لا يجوز لي شرعا أن أعطيه زكاة، وإذا بعطيه زكاة مو محسوبة، بدي أرجع أعطي غيره. قوي متكسب هذا. بس والله في ملاحظة هون، في كلمتين مكتوبين قوي متكسب. قوي يعني جلد بيقدر يشتغل، يا إما جلد صحيا أو جلد عقليا، يعني واحد طبيب مثلا هذا قوي، مهندس قوي. بس هلأ في كلمة تانية هون متكفل، يعني صاحح له فرصة عمل. أما هلأ بجوز يكون شاب قوي جلده بيميل على حيط بهده بسبب من الأسباب، يا أخي ما عم بيصح له فرصة عمل، هذا بعطيه زكاة. بجوز يكون أنا في بعرف طبيب، بعرف محاسب، بعرف مهندس، يا أخي بس هذا الرجل وضع المعاش كثير فقير، لا أدران يفتح مكتب، لا أدران يفتح حيادة، لا أدران يصير أعطيه من الزكاة. الجواب نعم، بده يجمع بين الثنتين. أما إذا كان قوي ومتكسب ما بصير أعطيه من الزكاة. متكسب ماله قوي بعطيه زكاة، يعني واحد أجير بيشتغل بسيط، يعني هذه إمكاناته العقلية، يا أخي بيقبض 10,000 فرق سوري، عنده 5 أولاد، هذا متكسب بس ماله قوي بعطيه زكاة. واحد قوي بس ماله متكسب بعطيه زكاتي، بس قوي متكسب ما بعطيه من الزكاة. أين 5، من وجبت عليك ثلاثة، من وجبت عليك نفقته، كل من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة. مين تجب عليك نفقته؟ الآن ابنك حتى يصير قادرا على الكسب، وابنتك حتى تزوجها، ووالدك ووالدتك إذا كانا محتاجين وأنت قادر، وزوجتك، هدون أصغر دائرة تجب نفقتهم عليك. ما بصير تعطي زكاتك لزوجتك لأنك كأنك حطيت بجيبتك، ما بصير تعطي زكاتك لابنك. يعني هلأ في واحد يسجل ابنه بالجامعة الأوروبية، قديش القصص؟ قالوا له 400,000 فرقة. قال حلو، طلعت الزكاة 400، خلص غدو حيباتي. ما بيجوز، هذا ابنك نفقته عليك. أخي صار عمره 18 سنة، اختلف الموازين، لا 18 ما عم يشتغل، يعني لحتى يصير قادر على الكسب هذا ابنك. يا أخي ما بقدر أنا تجرب الجامعة وأدفع زكاة، إذا أدفع زكاة ولا تجرب الجامعة. أما والله تجرب الجامعة وتروح الفقراء حقهم، لا ما بيجوز. طيب فابنك لا، بنتك والله قال بيساوي حفلة عرس لبنته، لأنه هو لازم تطلع الحفلة مرتبة، ومرته قالت له لازم تطلع جخة، ما بيمشي الحال حفلة كتب كتاب موجز، قديش بدها تكلف له؟ 1,000,000 ليرة سوري. هو أصلا معه زكاته 1,000,000 ليرة سوري، قال حلو إجيت والله جاب. ما بيجوز، هذه بنتك نفقتها عليك حتى تزوجها. وأبوك وأمك عند الإمام أو عند الجمهور، الأب هو كل من له عليك ولادة، يعني جدك يعتبر أب، جد جدك يعتبر أب، وجدتك هي، فما بصير تعطي لا لجدك ولا لجدك عند الجمهور. إيه نعم، ولا لأبوك ولا لأبوك. من وجبت عليك نفقته لا تعطى له زكاة، مثل الأب والأم والأجداد والابن والبنت والزوجة، أو أخت لك مات زوجها ووالدها متوفى. هي على مين؟ هلأ إذا واحد أخت متوفى زوجها وأبوه متوفى كمان، هي نفقت على مين؟ عليه، على أخوه. إذا كان في يعطي زكاته لا. هلأ الحفيد عند الجمهور كمان الحفيد ابن، بس عند الإمام مالك الحفيد ليس ابنا، بصير تعطي زكاة. بس كمان رد مرة ملاحظة، يعني أنا بعرف في أجداد بيحبوا كثير أحفادهم، هيك بدهم يسجلوهم بالجامعات الثقيلة وما بعرف شو، بدهم يدفعوا لهم. تعطي لحفيدك إذا كان فقير، إذا كان مسكين. أما والله إذا الحمد لله أبوه منيح، يعني عنده أكله وشربه ولبسه وبيته بشكل جيد، عم يصير والله أقول بدي أعطيه زكاة. هذا حفيده سكن بوين مثلا؟ يا أخي بمنطقة يعني هيك بضاحية مدينة دمشق. قال هو من سكان الروضة بده يجيب حفيده سكنه لأنه مثل باقي الأحفاد بالروضة حيعطيه من زكاته. ما بيصير حبيبي حفيدك ساكن هنيك خلاص عين الله عليه. قال والله بس هيك مكسور بخاطره، مكسور بخاطره عطي من جيبتك من حرمالك، ما دخل الزكاة، الزكاة مال الفقير هي. رقم أربعة، آل محمد صلى الله عليه وسلم، المنسوبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطون زكاة. ليه؟ لأن الزكاة أوساخ المال، فما معقول نعطي أوساخ مالنا لابن النبي صلى الله عليه وسلم، نعطيه من حرمالنا. بس هلأ العلماء قالوا يا أخي بس في ناس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الآن موجودون ووضعهم فقير بنوب بنوب بنوب وما عم يعطوا من حر المال، فقالوا إذن لا بأس أن نعطيهم من الزكاة. بس الأصل كل واحد بيناتنا بيعرف من أرحامه من أطرافه من حواشيه من عماله في رجل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في عائلة منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقراء كثير، والله إذا كفلتهم إذا رعيتهم أنت عم تبر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. خامسا وأخيرا، الكافر لا يعطى من الزكاة، يعني الزكاة بس للمسلم. يعني إذا واحد عنده موظف علماني بس هالموظف آدمي ودين وخلوق ويا لطيف شو منضبط بمواعيده وأحسن موظف عندي بالدوام، بس هيك لا ديني ما بيؤمن بيقول لا إله، يصير أعطيه زكاتي؟ جواب لا. بدك صدقات بخير أعطيه صدقة، بالزكاة لا، الزكاة للمسلم. طيب عندي موظف من غير دين نصراني يهودي يصير أعطيه زكاتي؟ جواب لا، بعطيه صدقة بعطيه هدية، بس زكاة لا ما بعطي. بس يخلصوا المسلمين الفقراء بنعطي غير المسلمين الزكاة، لا بد أن يكون مسلم. هلا أنا سردت لكم كمان أظن مادة صارت كثيفة تتعلق بالزكاة. غدا إن شاء الله اللي عنده سؤال ياريت يكون كاتبه على ورقة يتعلق بالزكاة، وأنا حبختم بشيء من الأسئلة غدا أعرضها عليكم. واللي له سؤال متعلق بالزكاة من الأخوة والأخوات ممكن أن يأتي بها بورقة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.